الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الله خاطره بس انا كنت متوقع برضه استدنى كتير قوي استدنى كتير والله. نعم يا هادي Oh, نعم حبيبك بقى معلش النور برضك موجود ما راح ربنا Thank you.

سلام من الله. الله الله الله يا عم الزين الله. ومريم ابنة عمران الذي أحضن زوجها. نعم ربنا فيه جريب عنا الأبي. خلينا فيه شوي. الله يا عم الله بيت حبيبك النبي. اسمع الثالثة بتاعت الله يبارك لك. الله يبارك لك. يا عمي ايه ده يا عم الحاج؟ يا عم الله يكرمك. ده بسوينا والله. هو اللي كان بيدوبنا الصبا الراس دلوقتي بيدوبنا. لا اللي كان بيدوبنا الصبا الراس دلوقتي كمان ده مقام جديد. ده هنسميه مقام الطاروت والله على فكره. الله يا سيدي الله يفتح عليك الله يفتح عليك. السلام الجواب وكذا من القليل هذا من عاد. في نفسك الآن. لا صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو ما له شركاء أحد وفرد قادر ومقدر وإليه نحن جميعا ونقر في رسول الله وحيا ونسلما فلنا الفداء ودين الاسلام بقاء